الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما درجة حديث إن للصائم دعوة عند فطره، ومتى تكون هذه الدعوة؟ هل هي قبل الإفطار أو مع الإفطار أو بعد الإفطار؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا ترد، كما أخرج ذلك الإمام البيهقي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله. وقد وردت رواية في هذا الحديث عند الإمام البيهقي أيضا بلفظ: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم: والصائم حين يفطر، وزاد عليها: ودعوة المظلوم. وهذا يفيد أن الدعوة المستجابة للصائم تكون وقت إفطاره، كما توضحها كذلك الرواية الأخرى: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر. وهذا اللفظ وإن كان فيه ضعف كما ذكره الإمام الألباني، إلا أنه قد يستشف منه وقت هذا، وقت الدعاء الذي ينبغي للصائم أن يحافظ عليه. وعلى كل حال، فالصائم دعواته مرفوعة إلى الله عز وجل سواء في وقت فطره أو قبل ذلك، لكن ينبغي أن يؤكد على الدعاء وأن يلح في الدعاء عند وقت الفطر، فإنه أرجى أوقات الاستجابة إن شاء الله تعالى. فيدعو بجوامع الدعاء بما يريده من خيري الدنيا، من خيري الدنيا والآخرة. فالأحبط أن لا يترك الصائم الدعاء في كل فترات صومه في النهار وما بعده، ولكن يؤكد قبل فطره على الدعاء ويلح على الله عز وجل، لأنه خاتمة الصوم والأعمال بالخواتيم، والله أعلم.